الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد أيها الإخوة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الأحباب، الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن العلم قبل القول والعمل، فلا ينفع العمل إذا لم يجتمع فيه الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله تبارك وتعالى. ونحن أيها الأحباب تجهون إلى عبادة عظيمة، وهو حج بيت الله سبحانه وتعالى. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعلى المسلم أن يلاحظ الأمور الآتية قبل أن يذهب للحج. أولا، عليه أن ينتقي نفقة طيبة من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كان المال حلالا، فإذا لبى المسلم قال لبيك اللهم لبيك، نادى منادي لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مقبول. فإن كان المال حراما يقال له إذا لبى لا لبيك ولا سعديك. ولذلك جاء في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومعروف أشعث أغبر كان الناس يركبون على الجمال يمرون بالصحاري، فيكون الإنسان قد اغبر وجهه ورؤي الغبار على شعره. الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له؟ أي لا يستجاب له. وشيء آخر كذلك على المسلم أن يريد بحجه أن يخلص لله تبارك وتعالى، وأن يكون الحج خالصا لله، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين في أدائكم الحج لله. فلا تحجوا وتنوي أن لأن يقال فلان يحج كل عام، ولا تتأثر إذا حججت ولم يقل لك يا حاج، بل عليك إذا قيل لك يا حاج فلان أن تقول لهم ادعوني باسمي، وإياكم أن تدعوني باسم الحاج، لأنك حججت لله ومن أجل الله وفي الله، فلا ينبغي أن تفرح بهذا الاسم، بل عليك أن تغضب إذا نوديت به وتقول نادوني باسمي، ادعوني باسمي الذي سماني به والدي. كذلك ينبغي للحاج أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، ويقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه إلى بيت الله، وهذا واجب، لأن العلم قبل القول والعمل. نعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل مكة، كيف طاف وكيف سعى صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان يلبي ومتى كان يلبي، كل هذا ينبغي أن نعرفه. كذلك على المسلم أن يعرف محظورات الإحرام ويتجنبها حتى يكون حجه مبرورا. كل هذه الأمور مسجلة في كتب أهل العلم، وعلى المسلم أن يقرأها تماما، لأنه يريد حجا مبرورا يرجع إلى بلاده بحج وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك على الحاج أن يبحث عن الرفقة الطيبة، أهل العلم أهل التقوى الذين الفقهاء في دين الله، الذين يعلمونه إذا جهل ويذكرونه إذا نسي، لا يمشي مع الجهلة مع غوغاء الناس، لا، يمشي مع طلبة العلم، لأنه إذا مشى مع الجهلة فيكون فيكون كذلك الرفث ويكون الفسوق ويكون الخصام وتكون المجادلة. والله تبارك وتعالى يقول: فالحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المسلم يحبس لسانه، يحبس لسانه إلا في ذكر الله تبارك وتعالى. فإن سابه أحد فليقول: إني حاج. هكذا ينبغي. كذلك عليه أن يعرف أن الذين مثلا يحجون ويقصدون بيت الله، والذين يعرفون حجة النبي صلى الله عليه وسلم هم الأقلية، يعدون على الأصابع. وأن عامة الناس إلا ما شاء الله يذهب إلى الحج وهو لا يدري ماذا يقول، ولذلك يخطئ في طوافه وفي سعيه وفي كل نسكه يخطئ. لماذا؟ لأنه لم يتعلم. وحسبنا الكلمة المشهورة عن عمر، وينبغي أن نرددها وينبغي أن نفهم معناها. متى قالها عمر؟ في زمنه، القرون المفضلة، عندما كان الناس يحرصون على الفقه في دين الله. لما رأى عمر الأفواج تتجه إلى بيت الله، قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: الركب كثير. كانوا يركبون الجمال، ما كانت سيارات ولا طائرات. الركب كثير والحاج قليل. الله المستعان. نعم، الركب كثير، الذين يقصدون البيت كثيرون، ولكن الذين فقهوا حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعرفوها وعلموها وقرؤوها وأجادوها وتمشوا بموجبها إنما يعدون على الأصابع. ولذلك نجد أن كثيرا من الناس يتعب نفسه، يأتي من بلاد بعيدة، وربما يعني تكبد مشاق، ويأتي وهو لا يفرق بين دعاء الله ودعاء المخلوق. والله لقد سمعت بأذني رجلا محرما في اليوم السابع قبل سنوات، كان يوم الجمعة ونحن نسعى بين الصفا والمروة، وحصل زحام كثير وخشي الناس على أنفسهم، وإذا بإنسان محرم يقول: الغوث يا رسول الله، يستغيث برسول الله. لا يصح أن يستغاث برسول الله ولا بأحد من الناس، وإنما يستغاث بالله تبارك وتعالى. وآخر يقول: المدد يا رسول الله. فالذي يمد ويغيث هو الله تبارك وتعالى. فهذا الحاج الذي جاء للحج عليه أن يعرف التوحيد أولا، عليه أن يعرف ربه أولا، وأن يصرف ما لله لله وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله. فلرسول الله الطاعة والتأسي، يطيع رسول الله ويتأسى به صلى الله عليه وسلم. ولله العبادة، يعبده ويدعوه ويستغيث به ويتوكل عليه. ولذلك كثير من الناس لا يعرف هذا. على المسلم أن يحرص ويجتهد ليعرف ربه ويعرف معبوده. ولذلك تجد كثير من الناس ربما يستصحب معه قصيدة البصيري، قصيدة الذي يقول فيها البصيري: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. بالله ماذا أبقى لله هذا الرجل؟ يعني أخذ مال الله وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي أكرم الخلق مالي، يعني يقول يوم القيامة: إن لم تأتي يا رسول الله وتأخذ بيدي وتدخل الجنة فهو خائب، فهو خاسر مسكين. ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وقال: اشتروا أنفسكم. ثم خص قاربه عليه الصلاة والسلام، قال: يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، سليني مما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني سليني من المال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع أحد يأخذه يدخله الجنة كان أولى بذلك ابنته وأقاربه، ولكن قال لا أغني عنكم من الله شيئا. فلذلك هكذا يقول البصيري: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا ذلة القدم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تجد كثير من الناس إذا سأل ربه ما يعرف كيف يسأل ربه، يقول اللهم من يسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، المسلم عليه أن لا يسأل ربه إلا بما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما أمرنا أن نسأله بجاهه عليه الصلاة والسلام، جاهه عند الله عظيم وهو أكرم الخلق عند الله عز وجل، ولكنه كما سمعتم قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله. فلذلك المؤمن ينبغي أنه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدلا يسأل الله بجاه رسول الله، يتوسل إلى الله بالإيمان برسول الله، بمحبة رسول الله، بطاعة رسول الله. فهذا هو التوسل المطلوب، وهذا هو التوسل الذي ينجي من عذاب الله، لأن الله أمرنا بطاعة رسول الله وأمرنا بالتأسي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم إذا دعا ربه وإذا سأل ربه يقول: اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تفقهني في دينك وأن تشفع في رسولك يوم القيامة. هكذا ينبغي للمسلم أن يعمل. أما أن يقول بجاه رسول الله، والله يا أخواني لو جيت لرئيس من الرؤساء أو لو جيت لأبن وقلت له أنا أسألك بحق ابنك، أو جيت لرئيس وتقول أسألك بحق وزيرك، يغضب عليك. فكيف أنت يقول كأنك تقول أنت يعني تقول أسألك بحق رسولك صلى الله عليه وسلم. فلذلك قبل أن يحج المسلم وقبل أن يتوجه للحج يعرف ما لله فيصرفه لله، وما لرسول الله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلرسول الله الطاعة والتأسي، ولله العبادة والدعاء والاستغاثة والنذر والذبح وما إلى ذلك، لأنها كلها عبادات. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول للذين يدعون غير الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير الذي على لفاف الذي على النواة، والذين تدعون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خطيئة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بقي 13 عاما يعلم الناس حق الله تبارك وتعالى، ما أمرهم بصلاة ولا بصوم، 10 سنوات يعلمهم بحق الله تبارك وتعالى. ولذلك منعهم عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور عندما كانوا قريب عهدهم بالشرك، منعهم من زيارة القبور حتى لا يدعون المقبورين. المقبورين انتهت أعمالهم، المقبورين في حاجة إلى أن يدعى لهم، لا يدعون. فلذلك عليه الصلاة والسلام من حكمته أن منع المسلمين من أن يزوروا القبور لأنهم قريب عهدهم بالشرك. فلما توطن التوحيد في قلوبهم وعرفوا أن الدعاء لله وأن المخلوق لا ينفع ولا يضر، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فلما توطن التوحيد في قلوب الناس أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم. انظروا أيها الإخوان، تدروا لحظة. ثم بعد ذلك بقي الإبن للرجال ومنع النساء من زيارة القبور، يعني أولا منع الجميع، وثانيا لما توطن التوحيد في قلوبهم رخص للجميع وأمر الجميع. ثم بعد ذلك أخرج النساء ومنع النساء من زيارة القبور قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور, لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد. فدل هذا على أن زيارة القبور إنما هي للرجال خاصة, وأما النساء ضعيفات ناقصات عقل ودين فمنعهن صلى الله عليه وسلم. من إلى ذلك ما يحصل لها من التكشف وما وحسبك بنساء اليوم ما تعرف الحجاب الإسلامي ولا تعرف التستر إلا ما شاء الله, كاشفة الوجه عليها حواجب ضيقة يعني يصف جسدها. فنحن الآن نتأذى من صلاتها في المسجد لأنها تفتن الناس. ولذلك ينبغي لكل رجل معه مثلا من والله الله تبارك وتعالى عليها أن يبين لها أنها إذا جاءت للمسجد أن تكون امرأة مسلمة حقيقية, تلبس ثوبا فضفاضا يغطي جميع جسدها وتغطي وجهها حتى لا تفتن عباد الله تبارك وتعالى. هكذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى معه النساء يبقى قليلا لا يلتفت إلى المأمومين ليقوم نساء الصحابة وينصرفن حتى لا يراهن الرجال. ولكن تجد الآن المسلمة تصلي وفق الرجال وتزاحم الرجال وهي غير مثلا محتشمة. فلذلك يا أحباب نقول إن زيارة القبور قربة, لكنها لا تكون قربة إلا على الوجه الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لأن زيارة الناس اليوم للقبور على ثلاثة أقسام: زيارة مشروعة يثابون عليها, وزيارة بدعية وكل بدعة ضلالة, وزيارة شركية. فما هي الزيارة؟ فما هي الزيارة المشروعة؟ الزيارة المشروعة أن يخرج المسلم بقصد الإحسان إلى أخيه الميت, بقصد الإحسان إلى أخيه الميت, لأنه لا يصلي الميت ولا صيام انقطعت أعماله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فيخرج المسلم بنية الإحسان إلى أخيه والإحسان إلى نفسه أيها الزائر, يذكر نفسه أنه سيموت ويحسن لأخيه ويمتثل حديث رسول الله زور القبور. فإذا ذهب ووقف على إخوانه ماذا يقول؟ يقول ما يريد؟ لا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور قال الصحابي ماذا نقول؟ قد نقول شركا, قد نقول بدعا, علمنا يا رسول الله. قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم أخذ يغفر الله لنا ولكم. هذه زيارة السنة. لو خرج المسلم لزيارة قبور المشركين أو يهود أو نصارى أو شيوعيين كفرة يصح زيارتهم أو لا تصح زيارتهم؟ ها؟ من يجيب؟ ها؟ لا تصح زيارتهم, لكن ليست بالطريقة التي للمسلمين. تزار قبور المشركين ونحن لا نقوم إلا بدليل. مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة ومر ببلدة يقال له الأبواء, وقيل له هنا أمك آمنة دفنت في هذا المكان, ومعروف أنها ماتت في الشرك وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الصحابة معه ووقف على قبرها وبكى, وقف على قبرها وبكى. قالوا يا رسول الله ما يبكي؟ قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي, واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي. دل هذا على أنه يجوز أن نزور يعني أقاربنا المشركين الذين ماتوا على الشرك يذبحون لغير الله يدعون غير الله نزورهم لكن للعظة والاعتبار لا للدعاء لهم، لأنه لا يجوز الدعاء لمن مات على الشرك. والحديث في صحيح مسلم دل هذا على أنه يجوز لك أن تزور قبور المشركين لكن للعظة والاعتبار، لأن الله تبارك وتعالى بين ذلك في كتابه، ما قال النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. دل هذا إذن نزور قبور المشركين لكن لا ندعو لهم، لا ندعو لهم، إنما نزورهم لمصلحتنا للاعتبار والعظة، للاعتبار والعظة. والحديث في صحيح مسلم والآية كما سمعتموها. النوع الثاني من زيارة القبور الزيارة البدعية، الذين ما عرفوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون هناك ويقفون عند الميت ويدعون لأنفسهم عند القبر يظنون أن الدعاء عند القبور مستجاب. هذه بدعة من البدع، وكل بدعة ضلالة. ضف إلى ذلك إذا أخذوا من التراب، من تراب المقبور للبركة، ونوع ذلك من أنواع الزيارة، من زيارة الناس اليوم أن يذهبوا للمقبور ليدعوه وليستغيثوا يا فلان، يا سيدي يا فلان أنا في حاجة إلى كذا وكذا، أنا مظلوم، أنا في جوارك، أنا مسكين، أنت أينك عن كلام الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم يا ربنا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. العقيدة أولا وأولا، العقيدة قبل الحج وقبل الصلاة. ينبغي أن يعرف الإنسان ما لله يصرفه لله وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يحج ويقول الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله، هذا عليه أن يبقى في بلاده حتى يعرف حق الله تبارك وتعالى. هذه أيها الأحباب ذكرتها لكم لأن واقع المسلمين اليوم إلا ما شاء الله على هذه الأقسام الثلاثة: زيارة سنية وزيارة بدعية وزيارة شركية. سمعنا ورأينا من يقف عند الميت ويدعوه ويستغيث به ويطلب منه المدد. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دين الله. وإذا أردتم أن تعرفوا يعني مثلا ما وقع فيه كثير من المسلمين من الجهل، انظروا إذا ذهبوا إلى لزيارة المصطفى يتمسحون بالاسطوانات، يشاهدون هذا يتمسحون بالاسطوانات. ليس هناك عندنا مكان يمسح للتأسي برسول الله لا للبركة، لأن البركة باتباع رسول الله. ليس عندنا مكان إلا الحجر الأسود يقبل أو يستلم باليد، والركن اليماني يستلم باليد ولا يقبل. ولذلك كان الناس يطوفون وراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف رجل وراء أبي عبد الله بن عمر يمشي، ماذا فعل عبد الله بن عمر من أصحاب رسول الله حج مع رسول الله؟ فقال يا أبا عبد الرحمن رأيتك لا تلمس من الكعبة إلا الركنين اليماني والحجر الأسود، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يزاحم ويقاتل على تقبيل الحجر الأسود يظن أن تقبيله للبركة، البركة باتباع السنة. عمر بن الخطاب عندما قبله أعلنها صريحة وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، الله أكبر، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقط. يا أحباب، العقيدة أولا وحق الله أولا ومعرفة ما لله قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 عاما يعرف الناس بحق الله تبارك وتعالى. ولذا قلنا المسلم إذا خرج من بلاده يجب يجب أن يعرف ماذا سيفعل في المدينة ولماذا خرج للمدينة وماذا سيفعل في مكة. ينبغي أن يكون ذلك معلوما لديه أكثر من معرفته لأولاده وأقاربه. أما أن يمشي هكذا فيدخل في قول عمر الركب كثير والحاج قليل، لا، كن من القليل، أتعب نفسك قليلا، اقرأ حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اعرف لماذا جئت للمدينة، هل جئت للمسجد أو جئت للقبر؟ إن جئت للمسجد فطوبى لتلك الزيارة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جئت لزيارة القبر فذلك من وحي الشيطان عدوك. فوالله ما ثبت عن رسول الله حديثا، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأنني مسؤول عن هذا اليمين في هذا المكان، أنه لم يصح حديث عن رسول الله في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الحديث عاما في زيارة القبور، ويدخل في ضمنها قبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولكن شرطها رسول الله زيارة القبور، شرطها بأن لا يسافر المسلم لها، بل يزور المسلم المقابر التي في بلاده. فإذا وصل إلى مدينة كالمدينة المنورة وهو قاصد المسجد، عند ذلك أصبح من المدينة يزور مقابر المدينة كما كان يزورها صلى الله عليه وسلم. ولذلك كررنا عليكم غير مرة قول إمام دار الهجرة لما قيل له إن رجلا نذر أن يأتي إلى المدينة، اسمعوا جواب مالك، إن نذر رجلا نذر أن يأتي إلى المدينة، قال الإمام مالك ماذا ترون أن يقول مالك؟ يقول يجوز؟ لا والله، أنا وأنت مساكين يمكن نقول يجوز، لكن مالك في عهد القرون المفضلة يعرف أنه محاسب على كلمة يجوز ولا يجوز، لأن الذي يقول يجوز ولا يجوز سيحاسبه الله تبارك وتعالى، لأنه موكل على الله وعلى رسوله. قال مالك، اسمعوا كلام مالك، قال مالك إن أراد بنذره أن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتيه وليصلي فيه، وإن أراد بنذره أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأتي. وما دليلك يا مالك؟ رضي الله عن مالك. قال مالك والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم قال الحديث الثاني من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر إلى مسجد رسول الله طاعة، لأن رسول الله أمر بالسفر إليه، والنذر إلى قبر رسول الله معصية، لأنه لم يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره. واسمعوا الحديث التي أوقعت الناس في الجهل وفي البدعة، الحديث، اسمعوا هذه الحديث التي جعلت الناس يكتبون تقريبا على حقائبهم وسياراتهم قاصد رسول الله. هناك حديث مكذوبة موضوعة مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا رسول الله، اسمعوا، قالوا قال رسول الله من حج ولم يزرني فقد جفاني. والله ما قال هذا رسول الله، والله ما قال هذا رسول الله. وعندكم وعندنا كتب السنة من أولها إلى آخرها، الصحيحين والأمهات الست والمسانيد، ما تجدون باب زيارة قبر رسول الله، وإنما زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر ما يقف على قبر الشهيد، هلا موضوع من الحديث الموضوع، هذا يقول لا يقف على قبر شقي، كذلك من الحديث الموضوع. بس أنا أريد بعض الأحاديث، وإلا ما أكثرها إبليس يعني يطير بها للناس، لأنه يريد أن يفسد دين المسلمين عليه. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. حديث موضوع مكذوب على رسول الله. لأنه يناقض قوله لا تشد الرحال وهو حديث الصحيحين. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي مساكين. إذا نحن صحابة إذا كان هذا الحديث صحيح نحن صحابة، ما في فرق بيننا وبين الصحابة. والله تبارك وتعالى قسم أمة محمد على ثلاث أقسام كما قلت لكم غير مرة في سورة الحشر، اقرأوا أقسام المسلمين الذين أمروا برسول الله، الذين شاهدوه، والذين أمروا به لأن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى في القسم الأول أفضل أمة محمد المهاجرون الذين تركوا أموالهم وأولادهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء المهاجرون. قال في الأنصار الذين استقبلوا هؤلاء وأنزلوه في مساكنهم، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء قسمان شاهدوا رسول الله وجاهدوا مع رسول الله وعرفوا مثلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث ونرجو أن نكون منهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا قرأت هذه الآية وقرأت قولهم من زارني بعد مماتي فكأنما زارني من حياتي تجد أنه يناقض هذه الآية الكريمة، وهذا عقلا عقلا الذي جاء في هذا بعد وفاة رسول الله لا يكون مثل أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن كل حديث جاء في زيارة قبره هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة بسيطة عن الحج ونترك المجال لكم لتسألوا، خلاصة بسيطة عن الحج. الحج أيها الأحباب الحج على ثلاثة أقسام: أن تحرم من ميقات أهل المدينة بالعمرة، أو تحرم بالحج، أو تجمع بين الحج والعمرة. وقد يقول قائل أيهما أفضل، لأن المسلم يسأل عن الأفضل، نقول الأفضل هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمناه عليه الصلاة والسلام. ما الذي أمر به؟ أمر بأن يحرم المسلم بالعمرة وينتهي من أعمال العمرة طواف وسعي وتقصير ويبقى في مكة حلالا، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى زوجته له حلال، وفي اليوم الثامن يحرم الحج من مكة من منزله الذي هو فيه ولا يذهب يطوف بالبيت وإنما يذهب إلى منى. هذا أفضلها، هذا الذي تمناه رسول الله، لأن فيه زيادة عمل، فيه زيادة عمل، تمشي تحرم تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابسك، تتمتع بما حل الله لكم من طيب ومن زوجة، وفي اليوم الثامن تتجرد من منزلك وتحرم وتقول لبيك حج، وفي اليوم العاشر إذا جيت لا إذا أحرمت، إذا أحرمت في اليوم الثامن من منزلك لا تمر بالبيت، لا تذهب للبيت، من منزلك إلى منى لا تذهب وتطوف لأن لا مكان للطواف ولا للسعي. هكذا في اليوم العاشر إذا كنت على هذه الصفة في اليوم العاشر تطوف وتسعى لحجك كما طفت وسعيت لعمرتك، وهذا يسمى متمتع من نعمة الله عليه، حيث أنه وصل هناك وتمتع بما حل الله له، كلفه الله تبارك وتعالى بذبيحة شكرا لله على هذه النعمة. الله أكبر، يستصحب الإنسان معه أهله ويتمتع هناك بأهله ومقابل هذا ذبيحة واحدة له وذبيحة لزوجته، يعني شكرا لله سبحانه، وهذا هو أفضل أنواع الحج. ثم بعد ذلك القران أن يجمع بين الحج والعمرة، يجمع بين الحج والعمرة، الذي يجمع بين الحج والعمرة إذا وصل مكة يطوف، ماذا يسمى هذا الطواف؟ ها؟ الطواف الذي يطوف الذي يحرم بالحج والعمرة ماذا نسميه؟ طواف القدوم، يعني سنة هو عند الجمهور، وإن كان واجب عند الإمام مالك لكنه سنة، طواف قدوم، ويسعى بعده سعي الحج والعمرة حتى إذا جاء في اليوم العاشر يطوف بالبيت فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة، لأنه قدم سعي الحج مع طواف القدوم. وكذلكم الذي أحرم بالحج وحده إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى لحجه، وفي اليوم العاشر كذلك يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة، لا يسعى بين الصفا والمروة. لكن يختلف القارن عن المفرد بأنه عليه هدي، لأنه جمع بين الحج والعمرة فعليه ذبيحة مثل المتمتع كما أخبر الله ما استيسر من الهدي، فإن وجد ذبح وإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. أما كيفية يعني عمل الحج، الطواف والسعي وما يقول فيهما والمقام بمنى، هذا يحتاج إلى شرحه وقت طويل، ولكن كل مسلم يعرف هذا إن شاء الله، يعني على الأقل يسأل ويبين له أو يرافق من يعرف ذلك. ونترك إذن المجال للإخوان ليسألوا، فربما يكون السؤال أفضل. نعم. أحسن. أخونا يسأل يقول كان قارنا، السائل يقول كان قارنا في العام الماضي طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وفي اليوم العاشر طاف بالبيت فقط ولم يسعى وذبح ذبيحة، يقول قال لي أحد الناس أنه لا بد أن تسعى، أن تسعى. الجواب لا، ليس عليك سعي، ليس عليك سعي، القارن والمفرد ليس عليهم إلا طواف واحد وسعي واحد، فما فعلته صحيح. نعم. نعم، لو أخر طواف الإفاضة إلى اليوم 11 12 لا يصح. نعم. ما في أحد يسأل؟ نواصل؟ نواصل خبر. نعم. بناء القبور، بناء القبور بالمساجد وبناء القباب على القبور من عمل اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. وبناء القباب على على على الأموات أو مدر دفن الأموات في البيوت هذا من عمل اليهود والنصارى، فلا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك، ولا يجوز لمسلم أن يصلي في بيت في مسجد فيه قبر. نعم نعم نعم نعم. دم أي دم؟ نعم نعم نعم نعم نعم. سل خلا أخونا يسأل يقول الإنسان أحرم متمتع مثلا أو قارن، يلزمه دم، يلزمه ذبيحة شكرا لله على الجمع بين الحج والعمرة والتمتع، ولكنه لا يستطيع، ليس عنده قيمة الهدي، وكذلك لا يستطيع أن يصوم في أيام الحر، يتأثر وربما تكسبها العبادة. إن استطاع أن يصوم وصبر نفسه وفي محل مكيف وهذا هو الأحسن. وإذا شق عليه الصيام ومرض وخاف أن يسر عليه عن أعمال يا أخي يصوم العشر الأيام في بلاده نعم يا أخي في بلادك تصومها نعم. هل قراءة القرآن على القبور؟ هذا يسأل عن قراءة القرآن على القبور أو قراءة القرآن كذلك في بيت الميت. الأئمة الأربعة مجمعون على أنه لا يجوز استجار شخص للقراءة وعلى أن المستاجر آثم وعلى أن الدافع الأجرة الذي يدفعها حرام والآخذ كذلك آخذ حرام. هذا بإجماع من الأئمة الأربعة إذا كان بأجرة. ثم إذا كان بغير أجرة مثلا إنسان يقرأ على قبر أبيه أو يقرأ ويهديه لأبيه هذا ما عرف عن السلف الصالح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفنت الجنازة يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. لو كان قراءة القرآن تنفعه لقال اقرأ عليه القرآن. ولذلك ما كان ولذلك علمنا إذا زرنا أهل القبور أن ما نقرأ ولا سورة الفاتحة وإنما نقول السلام عليكم كما إذا لا تجوز قراءتي على القبور لأن القرآن للأحياء. ماذا ينتفع به؟ لينذر من كان ميت ولا من كان حي؟ من كان حي. لا طيب أنا عايز نقعد في المدينة 22 يوم في مكة 22 يوم حد أن أنا نأدي كذا عمرة. أخونا يسأل ويقول أبقى في المدينة في مكة 22 يوم مثلا هل لي أن أؤدي عمرة بعد عمرة بعد عمرة من مساجد عائشة؟ وأنا أقول يا عبد الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون من هنا 10 أيام ويرجعون 10 أيام إلى مكة. ولو كانت العمرة من هناك جائزة ومشروعة لكانوا أولى بها. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا عمرة من هناك إلا عائشة لأنها أحرمت بالعمرة ومنعها الحيض من أداء العمرة وأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام التشريق أن تأتي بعمرة مفردة وقال لها النبي عمرتك وحجك تكفيك ولكن أبت فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال السلف ما ندري الذي يأخذ عمرة من هذه المساجد مساجد عائشة أيحصل له إثم أو يحصل له أجر؟ بل الإثم يعني يكون رابحا على الأجر. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس المجموعة إذا مثلا سمح لهم وذهب هؤلاء كم يحدثون من الزحام وكم يحدثون من الحوادث. ثم قال أهل العلم أن طواف الحاج وطواف أهل مكة بالبيت أفضل من الذهاب إلى مساجد عائشة. واضح؟ نعم. العمرة يا أخ من الميقات، خذها من الميقات. نعم. نأخذ المقدس بتاعنا من الجار علي. نعم. إلى حمق. نعم. هي العمرة دي وخلاص. يكفي هذا. العمرة التي تأخذها من ميقات إلى المدينة كافية. نعم. لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. قال عمر بن الخطاب في تفسير هذه الآية وقال غيره إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهل، يعني تحرم من ميقات أهل المدينة مثلا وأنت من أهل المدينة أو تحرم من ميقات أهل المغرب أو من أهل اليمن أن تحرم من الميقات. هذه العمرة التي قال الله تبارك وتعالى فيها من إتمامها. نعم نعم يا الذي يدخل بالحج ليس عليه ليس عليه هدي. الذي يدخل بالحج مفردا لا هدي عليه إلا إذا تطوع، وإنما الهدي على من تمتع أو فرض. نعم نعم. الصلاة، أقول المصلي لا يجوز المرور بين يديه، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. فلا يصح لك يا عبد الله أن تمر بين يدي أخيك وهو يصلي. اللهم إلا الذين يصلون على الأبواب. الذي صلوات ذوات أسباب، صلوات تسمى ذوات أسباب، صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، وركعتي الطواف من ذوات الأسباب، هذه تصلي بعد العصر، وركعتي تحية المسجد تدخل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر تدخل في المسجد تصلي ركعتين لأنها من ذوات الأسباب، وتتوضأ وضوءك للصلاة وتصلي ركعتين سنة الوضوء فإنها من ذوات الأسباب، لأن ذوات الأسباب لا تدخل تحت قوله تبارك وتعالى لا صلاة بعد صلاة الصبح. لأن يا إخوان العمل بالحديثين أولى من العمل بأحدهما، فعندنا حديثان. حديث يقول فيه النبي لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وحديث آخر يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة. فالعمل بالحديثين أن نحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسره الأول لا صلاة أنك وأنت داخل المسجد ما تقوم وتصلي بعد الفجر ولا بعد العصر، ما تصلي، ولكن إذا دخلت جنازة وأنت جالس قم تصلي، إذا توضعت في البيت وجيت لتبحث عن حلقات تجلس فيها بعد العصر تأتي وتصلي. ذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي، وهكذا ينبغي أن نعمل ركعتين. وكذلك الإنسان إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة نرى كثير من الناس يجلسون، لا تجلس. جاء رجل وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على يوم الجمعة، فقطع النبي الخطبة وقال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال فقم فصلي ركعتين. وأنا أقول لك أنت إذا دخلت المسجد يا عبد الله يعني تقابلك حال يعني حالة من حالات أربع، إما أن تدخل والمؤذن يؤذن فأنت مطالب بإجابة المؤذن ومطالب بصلاة ركعتين، أيهما تقدم؟ اسمعوا. أحسن. أخونا يقول إذا دخلنا والإمام يؤذن نقف ونجيب المؤذن، لأن في إجابة المؤذن فضل عظيم، وتصلي على النبي. من قال مثل هذا؟ يقول النبي لما أذن بلال قال من قال مثل هذا مؤمن فله الجنة. فأنت إذا دخلت والمؤذن يؤذن ما تتكلم مع صاحبك، تجيبه الله أكبر الله، ثم تجيبه واقفا ثم تصلي ركعتين. دخلت والناس يصلون فماذا تفعل؟ تصلي سنة الفجر؟ لا يجوز، تدخل مع الناس، لأن النبي يقول إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دخلت والإمام يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. دخلت والناس جلوس لا أذان ولا صلاة مقامة لا تجلس حتى تصلي ركعتين، يعني تصادفك حالة من حالات الأربع. المؤمن ينبغي أن يعرف هذه الأشياء. يعني ما تقرأ عربي؟ أخونا يقول أنا لا أعرف يعني أقرأ عربي. يا عبد الله الله يقبل منك، عليك أن تبدأ بالحجر الأسود وتقرأ ما تحفظ من القرآن، لو ما تحفظ إلا سورة الفاتحة ترددها وأنت تقرأ. وتقول رب اغفر لي وارحمني وعافني. لا تأخذ مطوف يأخذ بيدك. إياك أن تأخذ مطوف. إذا أخذت مطوف اجتمع الناس حول المطوف وأخذ المطوف هذا يرفع صوته وشوش على الآخرين، وربما يريد المطوف أن يصنع، فأنت تدف هذا وتضرب هذا ويحصل لك إثم. كل واحد عليه أن يمشي على وحده وعلى رسله. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، رب اجعله حجا مبرورا، رب يسرك الفكر في دين الله. ادعو يا أخي بما تيسر، ما في داعي للصياح والصراخ. هذا يأخذ كتاب يشتريه من المكتبة في دعاء الشوط الأول والثاني. ما أنزل الله به من سلطان، ما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل طواف دعاء. ادعو بما تيسر يا عبد الله، لا تشوش على الناس. الوقت يدعى حرام على الأمر هم على أمر بات وعادين هم كمان ينينوا على الأمر. نعم هذا هو، لكن لما أنوا على الأمر أسعي تطوف وتسعى وتقصر وتخلع ملابس الحرام وتلبس الجلبية النقيط وتشم الطيب، والزوجة لك حلال، ويوم ثمانية تخلع ملابس المخيط وتحرم وتقول لبيك حق. لا ما تطوف ولا تسعى يوم ثمانية، لا تطوف ولا تسعى، تطوف وتسعى في اليوم العاشر. في اليوم العاشر وتم حجك، والذي تمنه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب به عليه الصلاة والسلام. نعم أخونا يسأل ويقول كنا صغارا ولا ندري عن يعني مثلا الدين، ولا ما صلينا، يمكن الواحد عمره 20 سنة 30 سنة وهو تارك للصلاة. لو مات هذا مات كافرا، لكن تباركه الله تبارك وتعالى وحافظ على الصلاة. ماذا يفعل في الصلوات التي فاتت؟ عليه أن يكثر من النوافل، أكثر من النوافل، أكثر من النوافل. والله تبارك وتب توبة نصوح أنك لا تترك الصلاة حتى تلقى الله، والله يغفر لك ذلك. لا لا تمر. هذا يسأل عن المرور أمام المصلي، لا تمر أمام المصلي، حاول أن لا تمر. إذا رأيت المصلي لا تمر من أمام اللي إذا كان على الباب على الأبواب هؤلاء. طيب وما هل ازدحمان يا شيخ؟ أي حاول، تستطيع أن تدخل من هنا وتدخل، بدل أن تخرج في 10 دقائق وخرج في نصف ساعة، تمشي من هنا وتمشي وقف قليل. قلت لك الصلاة إذا بغيت بدون الطريق. لا خليك معي يا عبد الله. إذا كان مثلا إذا كان الناس يصلون وراء الإمام ما يمر مر أمامهم، لكن لا تقطع صلاة إنسان يصلي وحده. أما الناس اللي وراء الإمام ما تقطع صلاته. لا ما تقطع صلاته. الناس الذي وراء الإمام سترتهم سترة الإمام، لكن أقول لك لا تمر أمام إنسان يصلي وحده. يعني وحده دعاء جماعة نور الصلاة. الدعاء جماعة بعد الصلوات من البدع التي استحدثها الناس. الدعاء بعد الصلوات المفروضة جماعة من البدع التي احدثها الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 3 ويسبح الله 33، وعرف الصحابة هذا وما عرف هذا عن السلف الصالح. يريد تسأل يا أخي؟ عجسك؟ فضل. نعم أحسنت. المتمتع بعد طواف الإفاضة يسعى لحجه كما سعى لعمرته، وهذا هو القول الصحيح لحديث عائشة. فأما الذين أتموا العمرة يعني انتهوا منها وأحرموا، معنى الحديث في البخاري، وأحرموا من مكة، فإنهم بعد أن رجعوا من منى طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، وهذا وصل. وإن قال بعض الناس أنه يجوز، لكن الحديث يردها. نعم. إذا بغيت تحرم مثلا متمتع يعني عمرة تروح الإحرام. نعم. أقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج. نعم قل لبيك عمرة متمتع بها الحج. لأن حبسني حابس. ها؟ لأن حبسني حابس. نعم. طب حلي هذا حبسني. نعم. هناك شيء طيب اللي بغيت احرم غفر الله لك مثلا واصير قارن. القارن يعني ما ثاني هذا القارن. القارن هو الذي يقول لبيك حج وعمره يبقى على احرامه الى اليوم العاشر. بس تقول لبيك حج وعمره؟ نعم. ما تقول لبيك حج؟ لا لبيك حج وعمره. ايه لو نعم. تقول لبيك حج يعني ما يخالف. لو قلت لبيك حج يصير مفرد. المقصود ايه؟ انك لو قلت لبيك حج وعمره ايه؟ او قلت لبيك حج ايه؟ ووصلت مكه ايه؟ واردت ان تقلب الحج والعمره الى الى عمره لك ذلك. لا اللي بقيت اواصل يعني اواصل لك ذلك. اواصل يعني بس لكن اقول لبيك حج وعمره. لبيك حج وعمره ان كنت قارن ولبيك حج ان كنت مهرج. نعم. وان كنت مهرج اقول لك اخونا يقول هل هناك ذبيحه للعمره وذبيحه للحج؟ لا. اذا انتهى الانسان من عمرته لا يذبح وانما يذبح للحج والعمره ذبيحه واحده اقلها واحده واكثرها ماشي يمكن تذبح 100 مثل ما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهدي له زمان ومكان. فزمانه يبدأ من اليوم العاشر. لا تذبح يوم عرفة ولا قبل يوم عرفة وإنما تذبح الهدي في اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر. ولا تذبح بمجرد ما تنتهي من العمرة. فإن ذبحت الهدي عند انتهاء من العمرة إنما ذبحت صدقة من الصدقات والهدي باق بذمتك. نعم. هذا يسأل هل يصح الهدي بالقيمة؟ الهدي بالقيمة بمعنى أنك تعطي قيمة الهدي شخص وتقول كله هذا لا يجوز. لا يجوز. وإنما قد يخطر ببالك أنك إذا ذهبت للبنك ودفعت دراهم قد يخطر ببالك أن ذلك دفع قيمة الهدي. لا أنت دفعت الهدي ووكلت شخصا كأنك وكلت شخصا تقول له اذبح لي شاه للتوكيل. واضح؟ نعم نعم. اتق الله بس اصلح الذي عندك حولك اللي عن يمينك وشك استطاعت. نعم نعم يا اخي. نعم نعم نعم. اخونا يقول الحليق تصح الصلاة خلفه وحافظ لكتاب الله. الصلاة يا عبد الله من أحسن ما يفعله الناس. إن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. لهم ما عليهم ولك ما عليك. صلي وراءه وإن كان حالقا للحيته وإن كان فاسقا يشرب الدخان وإن كان ما دام أن هذا ليس بمبتدع. أما إذا كان مبتدع أو مقبور يدعو الأولياء ويذبح للأولياء فلا تصلي لأن أصحاب رسول الله كانوا يصلون وراء من يشرب الخمر. لكن إذا كنت وجدت مسجدا آخر واستطعت أن تصلي فيه إنسان ملتزم مستقيم تصلي فيه وتترك هذا الجميل ما لم يحصل تحصل فتنة. إن حصلت فتنة فصلي وراء هذا وإثمه عليه. صلاتك صحيحة. نعم. أخونا يسأل عن الطلوع على ما يسمى بجبل الرحمة. الطلوع والوقوف على جبل الرحمة ليس فيه فضل وليس فيه أجر وربما يحصل فيه إثم وبدعة. فلا تذهب لهذا الجبل ولا تقف وإنما ابقى في عرفة حيث أنزلك الله تبارك وتعالى. الذهاب إليه يتعبك ويفوتك ذكرا ويفوتك قراءة القرآن والتلبية. وهو على كل حال بإجماع المسلمين أن الذهاب إليه لا ثواب فيه. القرآن جماعة. ها؟ قراءة القرآن جماعة. وقراءة القرآن جماعة لا تجوز. نعم. أخونا يقول إذا دخلنا بالحج متى نأتي بالعمرة؟ إذا دخل بالحج متى يأتي بالعمرة؟ نقول الذي يدخل بالحج هو بين أمرين، أقولها بصراحة، إما رجل جاهل بالأفضل أو رجل يعني مثلا يعني ليس عنده دراهم يذبح ذبيحة الهدي، أو رجل بخيل على المال عنده ولكن يريد أن يمسك هذا المال. وإلا يا عبد الله الأفضل أن تحرم بالعمرة وتنتهي منها وتحرم للحج باليوم الثامن، فإذا كان في اليوم العاشر ما عندك دراهم تصوم 3 أيام من استطعت في الحج و7 إذا رجعت في بلادك، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام في الحج صوم 10 في بلادك مفرقة، وهذا خير لك من أن تحرم بالحج وتأتي بالعمرة التعبان المكسرة بعد من مساجد عائشة. ويا شيخ من اللي يعفى من الهدي يعني مثلا من الحجاج؟ المفرد، المفرد لا هدي عليه، الذي قال لبيك حج وحده، الذي قال لبيك حج هذا يعفى. هذا هو 3 أنواع الحجاج. نعم 3. نعم. طيب الحين لما نبغى أسد قارن مثلا ما فصل إحرام ليه في حجي؟ نعم. شو يصير هذا؟ يصير قارن عليك هدي. يصير عليه هدي. نعم. ولا صرت لبيك عمرة وانتهيت منه وحرمت يوم الحج عليك هدي. إلا صرت متمتع يعني. عليك هدي. عليك هدي هذه الدنيا. وإذا حرمت بالحج وحده ولا شيء عليك. إيه القارن. القارن نعم. أخونا يسأل عن القارن. القارن هو أن يحرم من الميقات يقول لبيك حج وعمرة سواء يجمعها جميعا. هذا جمع بين الحج والعمرة في حرام واحد، هذا يلزمه ذبيحة يعني، لأنه يدخل في المتمتع. تمتع كيف تمتع؟ تمتع بأن جمع الحج والعمرة في سبرة واحدة، من هنا صار متمتع. لكن الذي انتهى من العمرة تمتع باللباس والطيب، أما القارن فإنه إنما تمتع بقصر المسافة، بدل يسافر للعمرة سفرا وللحج سفرا جمع بينهما، لهذا رتب الله عليه ذبيحة. يعني أنا رايح بكرة. نعم. عايز يحرم من الميقات. أحرم بالعمرة وحدها. عمرة وحدها. وحدها. أيوة. فإذا انتهيت منها البس لباس المخيط. أيوة. وابقى في مكة حلال، حل لك كل شيء، حرم عليك بالإحرام. ويوم 8 أحرم للحج. ويوم 10 تذبح ذبيحة. لكن لو حرمت بالحج والعمرة وحدها تبقى على إحرامك لليوم العاشر وما تمتعت بما حل الله لك من الزوجة وبنتي. لا تغفر الله. الذبيحة حاصلة. لا قلت لبيك. والأجر أقل. ها؟ لبيك حج. نعم. لبيك حج. نعم. ما تفصح حلالك يعني لازم تواصل. نعم تواصل. تواصل. تواصل. طيب لقيت لبيك حج وعمرة هو متواصل مثله. تواصل كذلك. بس الفرق بينهما إيه؟ أنك جمعت بين الحج والعمرة تذبح. أنك قاعد تذكر العمرة ما. اختصرت سفر. إيه. اختصرت سفرا. اختصار السفر هذا هو الذي يجب عليك عمره. بس الأجر ما هو مثل أجر متمتع بعد أجر. لا فرق كبير. إيه لكن هذا يلزم حديث. فرق كبير. يلزم هناك زاد عنك بطواف وسعي المتمتع. إيه؟ أنت ما عليك إلا طواف وسعي. والمتمتع طاف. وطحنك السعي الأخير يعني. هذا هو. إيه بارك الله. نعم يا أخي نعم. قل ربي يقول ماذا أقول بنصر الموة؟ قل ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ربي فقهني في دينك. ربي يسألك العفو والعافية. دعاء يعني. سبحان الله والله أكبر. نعم. أي ما تيسر. يعني كده. ما تيسر. يجوز أن نخلص الذبيحة في البنك. نعم. ها. أخونا يسأل. حكم تطفيف اللحية، خليها تطفيف أحسن. والله ذم المطففين. لماذا تهذيبها؟ ما نقول تهذيبها، نقول تطفيفها. المطففين هنا ما يجوز. المتفق عليه الشوارب واحد اللي حي لا يقص منها شيئا. نعم. عندنا مثلا في الجزائر الأولياء مثلا الأبي يخبرني أنا لا والله لا تطيع حتى يأتي بالمقص ويقصه، لا تطيع. ولو قال لك ائتني بالدخان أو بالشيشة لا تأتي، أو بالخمر لا تأتي به، ولو قالك لحلق يهدك والله لا أحلقها، وامتنع واهرب منه. وإذا جاءك وأنت نايم وحلقها، أو ربطك بالحبال وحلقها لإثم عليك. لا يجد للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم. فإن كان أبي فترة لا يكلمني. ما يضر، هجرك بغير حق لا يضر، أنت كلمه، هو هجرك بغير حق. نعم. نعم. نعم. تفضل. يسأل. يصلي قطعها. يعني كان يصلي قطعها. لا. لا لا. إذا بدأ الرسول يقول تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم. إذا دخلت في الصلاة حرام عليك أن تقطع، حتى ولو رأيت إنسان يريد أن يهلك هناك تستطيع أن تمشي هناك حتى تنقذه. هذا شخص كان يصلي وبعدين يهجرها، تاركها. الذي يصلي ثم استولى عليه شيطان وتركها، هذا أخذنا مثلا اسمه من ديوان المسلمين وجعله في ديوان الكفار. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة. ماذا يعني؟ يعمل يتوب إلى الله تبارك من عنا، يتوب إلى الله ويبكي ويعزم أن لا يعود. التوبة تيب ما قبله من الآن، يتوب. والتوبة الندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود. وكلما ذكرت ذلك الفعل بكيت. بس لا يصلى عليه فإن مات على لا على قول من أنه خرج من لا يصلى عليه. هذا سؤال من السؤال. نعم. هذا مجرد أخي. نعم. تعدي نعم. نعم.